الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وعظم سلطانه، هو الواحد لا ثاني له، بيده الأمر كله، إذا أراد لشيء أن يقول له كن كان، فأمره سبحانه وتعالى يكون، سواء شاءه العباد أم لم يشاء. سبحانه وتعالى بيده القلوب يقلبها كيف يشاء، بيده كل دابة هو آخذ بناصيتها، إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، كان يلهج بذكر ربه في كل ساعة، وكان يثني على الله بما هو أهله. ومن جملة ما كان يغمر قلبه من الثناء على الله أن كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد بأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوان، أن العباد كلهم إخوان. اللهم ربنا ورب كل شيء، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من ساعات الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي علمنا الخير كله، فما من خير من خيري الدنيا والآخرة إلا وقد دلنا وأرشدنا إليه. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه، ورسولا عن أمته، وعلى آله وأصحابه الأطهار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ما زلنا مع سورة قاف ومع وقفاتها التي تهز القلوب وتربطها بعلام الغيوب. يقول الله جل جلاله: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه آية أخرى من آيات الله يذكر الله تعالى بها العباد، إنها آية الماء. هذه الآية العظيمة التي يشاهدها العباد في كل المواسم وفي كل الأيام، ويرونها في كل ساعة، ويدركون أنه لا حياة لهم إلا بهذه النعمة الكبيرة، إنها نعمة الماء، تلك النعمة التي يستهين بها الناس عندما توجد لديهم ويعرفون قيمتها وتعز لديهم عندما يفقدونها. فالماء أعز مفقود وأهون موجود، ولكنها عند العقلاء، ولكن هذه النعمة عند العقلاء يعرفون قيمتها ويحافظون عليها ويدركون بها حقيقة أن الله تعالى قد جعلها أصلا للحياة. فما من حي إلا والماء ضروري له، لا يمكن أن يحيا بدونه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إن الماء جندي من جنود الله، أهلك به طواغيت تجبروا وتكبروا فوق هذه الأرض فأغرقهم الله به. فهؤلاء قوم نوح تهكموا على دعوة نوح وسخروا بنوح والمؤمنين معه، فماذا فعل الله بهؤلاء الطغاة؟ لقد أمر الله هذا الجندي الذي هو الماء فتحرك نازلا من السماء ومتفجرا من الأرض، فالتقى الماء عليهم على أمر قد قدر. لقد دعا نوح ربه زمنا طويلا وأثنى شبابه وقوته في الدعوة إلى الله، وسلك كل سبيل في دعوة قومه إلى الله، دعاهم بالليل والنهار وبالسر والنجوى، ودعاهم فرادى وجماعات، فما كان منهم إلا أن ردوا عليه بأنه الرجل المجنون الكذاب. وتوجه نوح وهو الوحيد الفريد إلى الرب الذي لا تخفى عليه خافية، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب مغلوب. لقد تكالب علي الطواغيت من كل مكان وقاموا ضدي ورفعوا السلاح نحو دعوتي، لا أملك إلا قوتك، أنت القوي المتين، أنا العبد الضعيف الذي لا أملك إلا أن أدعوك وألتجئ إليك وأتوكل عليك وأثق فيما عندك من النصرة، أني مغلوب فانتصر. فماذا فعل ربك بدعاء نوح؟ هل ترك وليه ورسوله نوحا؟ لا، لقد سمع الله دعاءه واستجاب نداءه. فماذا فعل ربك بالطواغيت؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ وهكذا يحرك الله السماء، يحرك الله السماء فتتحرك السماء استجابة لربها، فتتحول إلى أبواب، إلى أبواب تتنزل منها المياه لتغرق هؤلاء الظلمة. ويحرك الله الأرض فتتفجر، تتفجر إلى عيون، وإذا بالسماء تتفتح أبوابا من المياه، وإذا بالأرض تتفجر عيونا فيلتقي ماء السماء بماء الأرض، وإذا بالطواغيت يغرقون، وإذا بسفينة نوح تجري فوق هذه المياه وينجيها أرحم الراحمين. وحملناه، إنه الله الذي حمله، إنه الله الذي ينجي من يشاء بما شاء وكيف شاء، ويهلك من يشاء بما شاء وكيف شاء، يهلك من شاء بما شاء وكيف شاء. فهل قرأ المسلمون هذا القصص في القرآن الكريم وتأملوه وتدبروه وعلموا أن الله هو الذي يجيهم، فاستمسكوا بكتاب ربهم واستوثقوا بدعاء الله عز وجل متوكلين عليه؟ هذه آية الماء تتحول إلى جندي من جنود الله ليهلك بها الظلمة، وهذا فرعون يتبجح في يوم من الأيام، يتبجح ويطغى على العباد ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يتبجح ويتكبر ويطغى ولا ينظر إلى يد الواحد الأحد، وهي تمسك الماء تجريه إذا شاء من تحته وتجريه إذا شاء من فوقه. فلما بلغ إلى طغيان واستكبار لم يبلغه أحد قبله، وزعم أنه رب الكون ولا إله إلا هو، وإذا برب العالمين يأمر البحر فينشق، ثم يدخل فرعون إلى وسط البحر ثم يغرقه الله عز وجل بالماء الذي تبجح به وقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فيجريها الله من فوقه، يجري الله الماء من فوقه. وهكذا ينصر الله عز وجل عباده بالمطر النازل من السماء في غزوة من غزوات الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل في أول غزوة وفي أول لقاء مسلح بين المؤمنين وبين أعدائهم الظالمين بقيادة الطاغوت أبي جهل اللعين، يلتقون في أرض بدر ويبيت المؤمنون يترقبون لقاء أعدائهم، فيرحمهم الله بالمطر الذي ينزله عليهم وهم في ليلة يبيتون مترقبين لقاء أعدائهم أول مرة في ساحة المعركة، فينصرهم الله بهذا الجندي الذي هو الماء: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فتتطهر الأبدان وتتثبت الأقدام، ويشرب المؤمنون من الماء المبارك الطاهر الذي أكرمهم الله به وحدهم، ويجعل الله هذا الماء نفسه جنديا يهزم به جيوش الكافرين بقيادة أبي جهل، حيث كانت الأرض صبخة وتحولت إلى مزلق، فإذا وقف هؤلاء الكفار فوق الأرض الصبخة انزلقت أرجلهم فسقطوا إلى الأرض وتحولوا إلى غنيمة وإلى أكباش يضربها المؤمنون بسيوفهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. أيها المؤمنون، إنها آية الماء العظيمة التي تتكرر على منظر العباد ليشاهدوها وهي تتنزل، ماء مباركا طاهرا من الله الذي يقول للشيء كن فيكون، وإذا ما منعه الله فلن يستطيع أحد من أهل الأرض أن يحدث فيها شيئا. ولذلك عندما منع الله المطر اليوم على الناس لم يستطيع الناس أن يفعلوا بها شيئا، لأنها آية من آيات الله، وهي مسوقة بأمر الله، فإذا أوقفها الله فلا أحد يستطيع أن يدفعها، وإذا أرسلها الله فلا أحد يستطيع أن يمنعها. ولذلك عندما منعها رب العباد لم يستطع الناس اليوم أن يوصلوها، فهي رحمة من الله. وأما محاربة الجفاف فلم تفعل فيها شيئا، وإنما تعود هذه النعمة عندما يعود الناس إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولم يقل فلولا إذ جاءهم بأسنا تجندوا لمحاربة الجفاف، تضرعوا لجأوا إلى الله، استغاثوا بالله، توجهوا إلى الله، حرموا ما حرمه الله، وأحلوا ما أحله الله، وطبقوا ما فرضه الله، ووقفوا عند حدود الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافينا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستمد بها القوة من الله، ونستمد بها العزة من الله، فلا قوة إلا قوته، ولا عزة إلا عزته، ولا نصرة إلا نصرته. سبحانه من ناصر لعباده المستضعفين، ومن معز لعباده الذين أراد الكفرة الفجرة أن يستذلوهم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وعلى آله وأصحابه الكرام، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تمر ذكرى الإسراء والمعراج بالمسلمين وعددهم يتجاوز 1,300,000. تمر هذه الذكرى عليهم في هذه الأيام، والمسجد الأقصى يعاني من وطأة الأنجاس والأرجاس من اليهود الخبثاء يعاني من وطأة هؤلاء الأنجاس الأرجاس الخبثاء قتلة الأنبياء وأحفاد القردة والخنازير. تمر هذه الذكرى والقدس الحزين الباكي بنسائه وأطفاله ورجاله الباكي الحزين يشكو من تخلي هذا العدد الكثير وهذا الكم الهائل من المسلمين من تخليهم عنه يشكو من تخليهم عنه وتقصيره في حقه وعقوقهم لحقوقه. إن حق المسجد الأقصى مسرى نبينا الكريم وحق القدس على المسلمين عظيم، فأين هذا الوفاء؟ أين هذا الوفاء من أمة الإسلام؟ وكيف تستقبل ذكرى الإسراء والمعراج اليوم؟ بأي وجه نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج؟ بأي قلب نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج؟ بأي شعور؟ بأي إيمان؟ بأي عقيدة؟ بأي حزن وبأي أسى نستقبل هذه الذكرى والآلام؟ والآلام تفعل فعلها في نفوسنا، والآلام والحسرات والزفرات، الحسرات والزفرات والأكباد تتقطع. بأي وجه وبأي إيمان وبأي شعور نستقبل ذكرى الإسراء والمعراج؟ ماذا نقول في الإسراء والمعراج؟ ماذا نقول؟ إننا لخاجلون، إننا لخاجلون خجلا كبيرا، والذكرى تمر بنا وإن ألسنتنا لتخرس ولا تستطيع أن تقول شيئا، لأن المسؤولية عظيمة وخطيرة، ولأن موقف المسلمين ولأن موقف المسلمين أمام هذه المسؤولية العظيمة ليس هو الموقف الذي يحبه الله ويرضاه، ليس هو الموقف الذي أراده الله. لا أيها الإخوة، يوم أن حبس المسجد الأقصى مرة في تاريخ هذه الأمة، تحرك صلاح الدين الأيوبي، تحرك هذا الرجل تحرك الرجل الذي قطع العهد على نفسه ألا يبتسم إلا إذا حرر المسجد الأقصى، لا يبتسم. فقد طلب إليه أحد المحدثين يوما أن يبتسم ليتلقى سند حديث من الأحاديث بطريق ما يسمى عند المحدثين بالمسلسل، لأن الحديث كل حلقاته مسلسلة بالابتسام، فعليه هو أن يبتسم ليتلقى الحديث بهذه الطريقة. قال: لا، أستحي أن أبتسم والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، أستحي، كيف أضحك، كيف أبتسم والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين؟ أما نحن فماذا نصنع؟ اسألوا أنفسنا، اسألوا أحوال أمتنا، ماذا نصنع؟ لم نكتفي بالابتسامات والضحكات، بل فعلنا شيئا يهتز له عرش الرحمن جل جلاله. نسأل الله الكريم أن يهيئ للمسجد الأقصى وللقدس الشريف رجالا كصلاح الدين وكجنود صلاح الدين، رجالا كنور الدين بن الزنكي، رجالا كسيف الدين قطز. أولئك الرجال الذين تفخر بهم الأمة حيث رفعوا عنها الظلم وأزالوا عنها الهوان وحرروها من قيود الشهوات أولا، ثم حموها من ظلم الظالمين وفساد المفسدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من بلادك. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، واحفظهم بحفظك، واجمع كلمتهم، واجعل جهادهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الظالمين المفسدين في الأرض. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا يا منتقم يا جبار. اللهم مكن لعبادك المؤمنين الصالحين المصلحين الذين يسعون من أجل أن تكون كلمتك هي العليا. اللهم مكن لهم وثبتهم وألهمهم السداد والصواب والرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب لنا الإيمان، وحبب الإيمان لأبنائنا وبناتنا، وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بيدهم وخذ بيدنا جميعا، وتولنا وتولاهم بما توليت به عبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب نسألك أن تغفر ذنوبنا وتغفر ذنوب والدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا لملك البلاد الملك محمد السادس أن تكون له وليا ونصيرا، وأن توفقه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تهيئ له بطانة صالحة تعينه على تقواك والخوف منك وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اختمنا على كمال الإيمان، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.